وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين عباد الله، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وعلى ما جعل بين أهل السنة من الإخاء والتزاور والمحبة، وفضل الله يؤتيه من يشاء، وما جعل من أسباب قوة الدعوة. فهذا الأمر لما رأى أهل الحق أنه أثر في دعوتهم آثارا طيبة جميلة حرصوا عليه مع ما يجدون من المشقة فيه، أعني بذلك التزاور واللقاءات، فهذا فضل علينا إخواني في الله. أحدهم ربما يأتي من مكان بعيد، ما مقصوده من هذا الإتيان وما مقصوده من هذه الزيارة؟ ليس له مأرب ولا مقصد غير اللقاء بإخوانه وتفقد أحوال إخوانه والجلوس مع إخوانه والاستفادة منهم. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا في زمن الغربة الذي اشتدت فيه غربة الإسلام، واشتدت فيه غربة أهل السنة والجماعة. فعلى هذا فهذه إن شاء الله من مخففات الغربة ومن المسليات ومن المذهبات للأحزان والأسى، أننا نتساور ويلتقي الأخ بأخيه ويجلس معه ويتذاكروا حالهم في بلدانهم، وكذلك أيضا يطلع بعضهم بعضا على دعوته وما هم عليه من السير الحسن، وإن كان هناك يحتاج إلى توجيه وجه فيه وإلى تنبيه نبه عليه. فهذا والله فضل الله سبحانه وتعالى علينا إخواني، فينبغي أن نحرص عليه. دعوتنا لا تقوى وأعداؤنا لا ينخنسون إلا بمثل هذا، فإن وجدوا الفجوات فينا، وجدوا التنافر بيننا، وجدوا الضعف فينا، فإنهم طمعوا فينا، وإذا وجدوا القوة ووجدوا السداد ووجدوا أيضا التآلف والتقارب، والله لا يطمع فينا عدو بإذن الله، لا الشيطان ولا جنوده. سيحاولون يكررون علينا، لكن سيجدون إن شاء الله سدودا منيعة لا يستطيعون اختراقها. فعلى هذا نصبر على ما نحن عليه، ونقوي أواصر المحبة فيما بيننا، ونبذل كل ما تقوى به دعوتنا، وكذلك ننبذ كل ما يحصل به الضعف لهذه الدعوة. ومن أعظم ما يحصل به الضعف ما أشار إليه ربنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا هو السبب الرئيسي للفشل، التنازع به يحصل الضعف وتذهب القوة والريح. فعلى هذا نسد إن شاء الله ما استطعنا إلى ذلك سبيله على الشيطان مآربه ومقاصده وعلى جنوده أيضا. فأهلا وسهلا بزوارنا وبإخواننا، وحياهم الله. وقد زارنا في هذا اليوم إخوان من تريم، وعلى رأسهم أخونا الشيخ أبو أسامة حفظه الله، محمد وزير، وهكذا أيضا من بلاد شبوة من رضوم، وفي مقدمتهم وصدرهم فيما أظن وأنا لم ألتقي به بعد، ولكن على ما عودنا من التزاور أخونا يحيى حفظه الله، وهكذا أيضا أخونا سند، ورضوم من بلاد شبوة تعتبر من أفضل البقاع فيها قوة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كله بسبب ما أشرت إليه مما سعوا في تحصيله مما تقوى به الدعوة من الإخاء، ترابط المحبة والتناصح والصبر على بعضهم البعض، فقويت دعوتهم في أردوم. والناس دعاة الله، أعني دعاة الله، يحبون أن ينزل أردوم هذه، لأنهم يجدون فيها قوة دعوة ويجدون فيها خير كثير، فيفرح إذا قيل المحاضرة في أردوم. فإذا الداعي يفرح إلى الله سبحانه وتعالى يجلس مع إخوانه ويرى الشباب أولئك المقبلين على القرآن والمؤمنين على السنة والمؤمنين على الخير. بلاد شبوة فيها خير كثير ودعوة طيبة، لكن أخص بلاد رضوم لما نعلم من قوة الدعوة فيها، وهذا الواقع. فإننا نفرح بقوة الدعوة في أي مكان ما، سواء كان في رضوم أو في غير رضوم، هذه ضالة أهل السنة، فإنهم يفرحون إذا وجدت القوة في الدعوة، وجد الترابط، وجد الإخاء، فيحصل خير كثير. فهذا الذي نتواصى به يا إخواني، أننا ننبذ هذه الخلافات جانبا، نطرحها جانبا، والله لو كان على حساب نفسك ابعدها وطرحها لله جل وعلا وانظر الخير. أما تجلس قال فيا فعل فيا تكلم علي، هذا ما ينفع، هذا يضر أكثر مما ينفع، يضر الدعوة وتتخلف فيه الدعوة وتسلط علينا أعداء ونشمة بنا. فبلاد شبوة خرجها إخوان من هنا وجدوا خيرا كثيرا، سواء كان عند إخواننا آل بسحيم سحيم أو كذلك عند إخواننا محمد وكذلك سيف أو في بلاد رضوم، فإنهم انتشروا في مناطق شتى ورأوا خيرا. كل من يرجع من إخواننا يقول رأينا خيرا كثيرا ورأينا دعوة طيبة، فعليهم أن يحافظوا على هذه الدعوة ويتناصحوا فيما بينهم، فإن قوة الدعوة إخواني في الله معنى إضعاف الباطل، وضعف الدعوة معنى أن الباطل سينتشر وسيد مجالا أهله لنشر باطلهم، وإذا وجدونه في وجوههم بإذن الله لن يصلوا إلى مقصودهم. أما ونحن ربما نتناحر فيما بيننا، هذا الذي هو يفرح به أعداء الدعوة. حياكم الله ومرحبا بكم، وإن شاء الله الكلمة في العصر، أما الآن إن شاء الله نأخذ شيء يسيرا لأننا مدعوون لعزومة عند أخينا أبي حمزة حفظه الله، فنأخذ شيء يسيرا. وفي العصر إن شاء الله يتكلم معنا أخونا يحيى إن كان موجودا، أو الأخ سند حفظه الله، أو من قد عين من إخواننا أصحاب شبوة يتكلم مع إخوانه وينصح إخوانه ويزال الله خيرا، فنحن نرغب في هذا، وإخواننا أيضا طلاب العلم يرغبون في هذا ويحبون السماع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ابن مسعود أقرأ عليك وعليك وانزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فنحن نحب أن نسمع من غيرنا سواء كان القرآن أو المواعظ والنصح، فنستفيد نصغي لها إن شاء الله، ويعطيك ربما بعض النصائح وأنت مقصر فيها تستفيدها، سرها في نفسك تستفيدها جزاه الله خير. أنه نبهني على شيء أنا واقع فيه، والله أننا نفرح ونجد النصح إن شاء الله يجد مكانه ويجد أيضا كذلك قبولا عند طلاب العلم. استفيد طلاب العلم من النصح لله الحمد، وإن لم يستفيد طلاب العلم من النصح فمن يستفيد منه؟ إن لم يستفيد منه هؤلاء الذين جاءوا من أجله وجاءوا من أجل تصحيح أخطائهم، وهكذا جاءوا من أجل الفقه في الدين، فالنصح لا يستهان به والمواعظ لا يستهان بها، ففيها خير كثير والله. وأنا أنصح الإخوة أنه إذا في محاضرة يستفيدوا يحضرون يحضرون، لأن بعض الإخوة ربما يقول محاضرة سهل، والله المحاضرة فيها خير كثير، فيها نصح فيها توجيه وكله علم، أهل السنة محاضراتهم مفيدة علمية والله الحمد، بعض جميل من كتاب الله وسنة رسول الله، آية تشرح آية، حديث يشرح آية ويبين آية، هذا خير كثير والله الحمد. نقرأ إن شاء الله قليلا نختصر، نحاول أن نختصر. تكلم الإمام رحمه الله على قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وذكر ما ذكر فيها، وهذا شأن أحبار اليهود ورهبان النصارى أنهم يتلصصون على أموال الناس، وقد جرى مجراهم كما يقول صديق حسن خان رحمه الله، علماء من علماء المسلمين ومشايخ العلم لا يأتي عليهم الحصر، والكثير سلك مسلكهم وصاروا يأكلون أموال الناس بالباطل ويتحيلون على الوصول إليها ويصدون عن سبيل الله، فجمعوا بين أكل أموال الناس بالباطل وبين الصد عن سبيل الله جل وعلا، فجمعوا بينها أو جمعوا حشفا وسوء كيدا كما يقال، ولا يتأتى لهم كما تقدم معنا الوصول إلى الأكل وهو المقصود الأول إلا بالصد، وكذلك أيضا بتحذير ممن يرون أنه سيبين ما هم عليه من الباطل ويكشف سترهم، يحاولوا أنهم يصدون عن طريقه ويصدون عن سبيله ليصلوا إلى أموال هؤلاء الجهال. فتسلط كثير من الأحبار والرهبان سواء كان فيما تقدم أو فيما تأخر، فيما تأخر من الأزمنة على أموال المساكين، وانظروا هؤلاء الذين هم يتقمصون قمص العلم من الحزبيين تسلطوا على أموال التجار، والتجار جهال وبنوا الجامعات الكبيرة وهكذا بنوا العمائر وغير ذلك من الأشياء. وكان الشيخ يقول رحمه الله: إن خفيت علينا حزبيتكم فلا تخفى علينا هذه العماير الشاهقة. من أين لكم؟ من أين لكم هذه العماير الشاهقة؟ كلها من أكل أموال الناس الباطن، وصلوا إلى مقصودهم، ونسأل الله العافية والسلامة. وأظهروا الزهد وأظهروا الورع، وهم أبعد ما يكونون عن الزهد. وتقدم ذلك البيت الجميل أو البيتان الجميلان الذي يحكي فيهما بعض حال شيوخه: عجبت من شيخي ومن زهده وذكره النار وهوانها، يكره أن يشرب في فضة ويسرق الفضة إنا لها. هذا حال بعض المتزهدة وممن يظهرون الزهد، فإنهم ربما يتورعون عن الشرب في الفضة كما يقول، وهو يسرق الفضة إذا نالها، ويتورعون عن بعض الأشياء، وإذا وصلوا إلى المقصود لا يبالون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنهم إذا خلوا بمحارم لا انتهكوها. فأمام الناس ربما يظهرون التزهد، وربما يظهرون العبادة والورع، وهم حالهم كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال رحمه الله: وروي أين آخر ما وقفنا يا أخوان؟ روي عن علي، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كل مال زاد على 4000 درهم فهو كنز، أديت زكاة أديت منه الزكاة أو لم تؤدي، وما دونها نفقة. وهذا مرجوح، والصحيح في الكنز ما تقدم معنا أنه الذي المال الذي لا تؤدى زكاته فهو كنز من الكنوز، ويعذب عليه صاحبه. المال الذي لا يخرج الواجب فيه يعذب عليه صاحبه ويعتبر كنزا من الكنوز. وأما ما أدى الواجب فيه سواء كان الزكاة أو ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه من النفقات الواجبة في أهله، فهذا ليس بكنز. المؤدى فيه حقوقه ليس بكنز، وإنما الكنز ما أشرنا إليه الذي لم يؤدي صاحبه الحق فيه. قال: وقيل ما فضل عن الحاجة فهو كنز، وهذا قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هذا المشهور عنه أن ما فضل عن الحاجة وهو كنز. فلذلك كان يوجب على الصحابة أنهم ينفقون ما زاد على حاجتهم، ويثرب عليهم ويعاتبهم: لماذا لا تنفقون؟ ويستدل بالآية التي ذكرها التي ذكرت هنا والتفسير عليها. وهذا قول مرجوح، والاشتراكيون يستغلون مثل هذا، اشتراكيون يستغلون مثل هذا، وأن شخص ما زاد عن حاجة يؤخذ منه، ويقول أبو ذر جرى هذا المجرى وراء هذا المذهب، وأن ما زاد عن حاجة يؤخذ، الناس سواسية في المال، تأخذ حاجتك والباقي تعطي لغيرك، تأخذ الدولة. فكان إذا كانت هناك عمارة عندنا في اليمن الجنوبي، عمارة من دورين أو نحو ذلك، يأخذون عليه يعطون دورا واحدا، وما زاد على حاجة هذا للدولة يأممونه، أو يكون إيش تأمين فيه، أو تأميم نعم، يقولون هذا مؤمم ما لك شي فيه، هذا للدولة لك دور واحد يكفي فقط، ما زاد عن حاجة هذا ما يصلح لك، هذا كنز ينبغي إنفاقه. وأبو ذر قد قال: ما فضل عن حاجة فهو كنز، يعني يأخذ تأخذه الدولة عليك. أخذوا محلات كثيرة وبيوت كثيرة، فلما جاءت الوحدة حصل فرج لكثير من الناس المساكين الذين استضعفوا، وأخذت أموالهم بالباطل. فأبو ذر ليس منكم ولا إليكم، أبو ذر رجل صحابي رضوان الله تعالى عليه، فلا يتعلقون مثل هذا. قال: وقيل ما فضل عن حاجة فهو كنز. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال: أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال: حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وخيع قال: حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. أبهمه ليسأل الصحابي: من هم يا رسول الله هؤلاء الأخسرون؟ صلى الله العافية، هؤلاء أصحاب الأموال الذين لا ينفقونها في سبيل الله. فقال: هم الأخسرون ورب الكعبة، وتأكيد هذا الأمر، تأكيد خسارة صارت هؤلاء الأخسرين ورب الكعبة بهذا اليمين. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير استحلاف لتأكيد الأمر، وهذا جائز: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت: صحيح ما يصبر الشخص ربما على هذا، من هم الأخسرون هذا يعرفهم. فلما تغار أن قمت فقلت يا رسول الله فذاك أبي وأمي، أو فذاك أبي يا رسول الله فذاك أبي وأمي، من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، صدق رسول الله، وقليل ما هم، قليل جدا من أرباب الأموال من الأكثرين أموالا أنه يصنع هذا الصنيعة في ماله، يقول به هكذا وهكذا وهكذا، وفي إطلاق الفعل أو القول على الفعل إلا من قال هكذا وهكذا، فهذا جائز، إطلاق القول على الفعل جائز، أي إلا من أنفق في سبيل الله، وقليل ما هم. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول من ترك بيضاء أو حمراء خوي بها يوم القيامة، وهذا بإسناد التراب، بإسناد التراب، منهم من روى عن شعبة عن يحيى بن عبد الواحد، ومنهم من روى عن شعبة عن عبد الله أو عبيد الله بن عبد الواحد، وأيضا آخرون عن شعبة عن عبد الواحد ابن فلان عن عبد الواحد ابن فلان، ومنهم من روى عن فلان بن عبد الواحد، ففي شيء من الاضطراب في سنده، فلا يعتمد عليه، جاء مرفوعا وفيه اضطراب، وهنا ذكره موقوفا. قال وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول من ترك بيضاء أو حمراء فضة وذهب، بيضاء أو حمراء فضة وذهب، الذين يكنزون الذهب والفضة، قال من ترك بيضاء أو حمراء خوي بها يوم القيامة، وهذا يؤيده ما سمعت من النص ومن قوله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وروي عن أبي أمامة قال مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، هذا من أهل الصفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيا، ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان، وهو الصحيح لغيره، يقول الألباني رحمه الله هذا الحديث، معنى أنه ما أنفقه فيما وجب عليه إنفاقه فيه، ترك ذلك فعذب بماله، نسأل الله العافية. فكم من المعذبين بأموالهم؟ كثير، يأتي بقرة وتطأه، بقرة وتطأه، هكذا إبله تطأه، ذهبه وماله يصور له شجاع أقرع ويطوق عليه، يكون في عنقه صلى الله عليه وسلم، ويقوى أيضا ويحمل عليه أولا في نار جهنم، ويقوى به جبينه وجبهته وظهره كما سيأتي في الآية، فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، معذبون بأموالهم، كثير من أرباب الأموال والتجار معذبون بأموالهم في الدنيا، وربما عذبوا في الآخر، حتى في الدنيا معذب، وبعضهم محروم من ماله، لا يأكل ما يشتهي، ممنوع من اللحم، ممنوع من بعض الفواكه، ممنوع من بعض العصيرات، ممنوع من بعض السكريات، لا إله إلا الله، وما لهذا؟ يتمتع به غيره، وأنا في الدنيا انتبه لنفسك، إذا كان مالك يتمتع به في الدنيا غيره انتبه لنفسك في الآخرة، لا تضيع يعني حياته تخسر هذا ولا بدله في سبيل الله، غير يتمتع به بدله في سبيل الله، واجعل في سبيل الله سبحانه، وابقي لأهلك، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ابقي لهم حاجتهم والباقي انتفع به في الآخر. قال وروي عن أبي أمامة قال ماذا قرأنا، والقول الأول أصح، أي أن المال الذي ينفق في سبيل الله ويخرج منه الواجبات هذا ليس بكنز، وليس المقصود بالكنز ما ذهب إليه أبو ذر ولا ما ذهب إليه علي رضي الله تعالى عنه. والقول الأول صح، لأن الآية في منع الزكاة في جميع المال الحلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، فلا بأس أن يجمع الشخص شيئا من المال ليس بحرام، فقد جمع عبد الرحمن بن عوف وجمع عثمان بن عفان وجماعة من الصحابة أموالا، الزبير أيضا كذلك جمعوا أموالا في عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله وما أنكر عليهم، فلا بأس أن يجمع الفضل من المال الشخص ليس بحرام، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.